فكما قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه وقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم ينفث ثلاثا ويمسح بهما ما استطاع من جسده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هذه السور الثلاثة في كل صباح ومساء، فنحن نقول هذه السور في أذكار الصباح والمساء ودبر كل صلاة. وعندما يصاب الإنسان بألم يقرأ هاتين السورتين المعوذتين ويمسح بهما على الألم. هذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. وكان من الواجب علينا أن نذكر السورة الملاصقة والملازمة لسورة الفلق ألا وهي سورة الناس، فهي إحدى المعوذتين، وهي أيضا من السور المهمة في حياة المسلم اليومية، وفيها من العقائد والإيمانيات والتحصين الكثير والكثير. قلنا أن سورة الفلق تحمي الإنسان من السحرة والحسدة، النفاثات في العقد من السحرة ومن شر حاسد إذا حسد. وقلنا بأن الوقاية خير من العلاج، أن يقي الإنسان نفسه صباحا ومساء من الحسد والسحر خير من أن يصاب بأحدهما ثم بعد ذلك يعالج نفسه. فسورة الناس تحمي الإنسان من كل شر من الجن والإنس. يعني سورة الفلق اهتمت بأكثر مرضين في حياة البشرية. الناس الآن يعانون من مرض الحسد، ترى كل إنسان فينا يعاني ويشتكي من أن فلانا في حياته يحسده، وقد يكون من أقرب الأقربين، وقد يكون إنسان لا يعرفه ولا يعرف لا يعرف أحدهما الآخر، وقد يصيبه بالحسد. وهذا أيها الأحبة ليس في زماننا فقط، بل هو في كل زمان ومكان على أرض التاريخ البشري وليس أمة محمد فقط. وأيضا مرض السحر الذي الله عز وجل وضع حدا لمن يقوم بهذا الأمر ألا وهو القتل، فحد الساحر في الإسلام القتل حتى وإن تاب، وهو من السبع الموبقات ما نعلم. فهذا ليس في زماننا فقط، في كل زمان ومكان الناس يعانون من الحسد ومن السحر. فسورة الفلق اختصها الله عز وجل كي تحمي الإنسان من هذين المرضين. أما سورة الناس ففيها عموم، أنت تستعيذ بالله عز وجل من كل شر قد يأتيك من إنس أو من جن. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أنت تقول في سورة الفلق يا رب الناس يا رب هذا الخلق وهذا الكون أستعيذ بك، فبيدك ملكوت كل شيء وبيدك التحكم في كل شيء وبيدك أن تحميني من كل شر. فالرب تعريفه هو الخالق المالك المدبر. وهذه العقيدة لا بد أن ترسخ في كل مسلم أن الله هو الخالق وليس أحد غيره يخلق سبحانه وبحمده. الله عز وجل لما تكلم مع المشركين يقول لهم أتعبدون هذا الذي لا يستطيع أن يخلق وتتركون الخالق جل جلاله أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ من صفات الإله أنه يخلق ولا يستطيع أحد أن يخلق إلا الله. هناك بعض الشبهات تعرض الآن يريدون أن يوهموا الناس أن هؤلاء الرب يتحكمون في كل شيء ويستطيعون أن يستنسخوا بشرا أن يخلقوا بشرا من أعضاء البشر الآخر، وهذا مخالف لعقيدتنا. فالخالق هو الله جل جلاله فقط، وهذا من صفات الرب. قل أعوذ برب الناس أي خالق الناس، والرب أيضا هو المالك، وهذا في تعريف اللغة العربية الرب هو الملك. كما قال عبد المطلب لأبرهة أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، أي أنا مالك الإبل هذه ملكي. فالله عز وجل مالك الناس يملكهم جل جلاله، فنحن ملكا لخالقنا سبحانه وبحمده. وايضا الرب هو المدبر، المدبر لامور خلقه، فتدبير الناس لا يخرج ابدا عن تدبير الله عز وجل، بل هو من تدبير الله. فالله عز وجل اذا اراد شيئا الهم الناس ان يفعلوه ويدبروه، فتدبير الناس هو من تدبير الخالق جل جلاله. فكل شيء يحدث في هذا الكون من تدبير الخالق، سواء من خير او شر، ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون. ما يحدث من حروب ومن قتل ومن غلاء ومن انتهاك الملك ونزع الملك، كل هذا من تدبير الخالق. هذه عقيده لا بد أن ترسخ في كل مسلم. وهناك حكمة من تدبير الله عز وجل، فهو لا يفعل شيئا إلا وفي حكمة، قد تظهر هذه الحكمة لنا أو لا تظهر، لكن هو الحكيم العليم جل جلاله لا يفعل شيئا إلا وفي حكمة. فهذه العقيدة لا بد أن يؤمن بها الإنسان أن الله يدبر أمر خلقه ويدبر أمر هذا الكون كما يشاء سبحانه وبحمده. قل أعوذ برب الناس أي خالق الناس مالك الناس مدبر أمر الناس ملك الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس. الله عز وجل هو الملك الحق، بل إن الله مالك الملك. وهناك فرق بين مالك ملك، فكل مالك ملك وليس كل ملك مالك. أنت إذا ملكت شيء أنت لك السلطة عليه والملك عليه، فهو ملك لك. لكن الملك لا يملك الأشياء التي في مملكته، لكنه يأمر وينهى ويدبر أمر مملكته فقط، لكنها ليست ملكا له. لكن الله عز وجل مالك وملك، بل هو مالك الملك جل جلاله. ذلك في سورة الفاتحة في قوله سبحانه مالك يوم الدين، في إحدى قراءتها مالك يوم الدين وهي من القراءات العشر المتواترة. فكل مالك ملك وليس كل ملك مالك. فالله عز وجل مالك الناس وملك الناس، بل هو الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق جل جلاله. الإله هو الذي يعبد. والله عز وجل لما خلق الناس خلق فيهم صفة العبودية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكلنا كل البشر سواء مسلم أو كافر فيه صفة العبودية، أنه يريد أن يعبد. فترى من لم يعبد الله يعبد غير الله. الإنسان مجبول على أن يعبد، هذا من صنعة الله للإنسان، خلق فيه هذه الصفة أنه يعبد الله. فترى أن من لم يعبد الله يعبد رجلا المسيح في الأرض، يعبد عزيرا، يعبد فأرا، يعبد بقرة، يعبد صنما. بل إن منهم من يعبد صنما كان يصنعه من العجل وإذا جاع أكل. فالإنسان فيه هذه الصفة، لذلك ترى الملحد الذي لا يعبد ولا يعترف بإله ترى بعد سنوات يصيبه باكتئاب أو بجنون وقد يقتل نفسه. يقولون أن بلد السويد التي فيها أعلى نسبة إلحاد فيها أعلى نسبة انتحار، لأن هذا الإنسان الملحد الذي لا يعبد شيئا ولا يعترف بوجود إله استخدم نفسه في غير ما خلقت له. يعني قد نقول أن المشرك يهون على نفسه في أن يستخدم فيما خلقت له وإن كان على باطل، أو يعبد وإن كان على باطل لكنه يعطي لنفسه الفرصة أن تفعل بما خلقت له، يعبد. لكن الذي يعبد الإله الحق تراه مرتاحا نفسيا، لأنه استخدم نفسه فيما خلقت له بحق أنه يعبد الإله الحق جل جلاله. فترى بعد كل عبادة يصيب بارتياح نفسي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول لبلال رضي الله عنه: أرحنا بها يا بلال، أي بهذه العبادة، عبادة الصلاة. فالله عز وجل إله الناس الذي يعبده جميع الخلق، ومن أبى يعذبه الله جل جلاله. أنت تستعين برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. هذه أو هاتين الصفتين هي من صفات الشياطين، سواء شياطين الإنس أو الجن. هناك شياطين إنس وفيهم صفات شياطين الجن. الشيطان من صفاته أنه يوسوس، والوسوسة هي الحديث الداخلي الذي لا يكون له صوت، لا يسمع، لأن الكلام الذي يسمع وإن كان سمعا خفيفا يسمى همسا ولا يسمى وسوسة. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، أي كلاما له صوت ضعيف جدا يسمى همس. لكن الوسوسة هي حديث داخلي بلا صوت، لذلك النفس توسوس لصاحبها. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وسوسة النفس الحديث الداخلي للإنسان. وقد يسأل سائل ويقول: كيف أعرف أن هذه الوسوسة من نفسي أم من الشيطان؟ الشيطان يوسوس لي والنفس أيضا توسوس لي، كيف أفرق بينهم؟ يقول العلماء: إذا كان هناك ذنب بعينه ترى فيه إلحاء دائم ووسوسة دائمة، هذا يكون من النفس، لأن النفس فعلت هذا الذنب وارتاحت له، ذاقت لذته فأعجبها فتأمرك به بهذا الذنب دائما. فإذا رأيت نفسك ذنبا بعينه هناك حديث داخلي لفعل هذا الدم، هذا من النفس، لكن الشيطان يريد منك الذنب وفقط، لا يختار ذنبا بعينه لانه لا يتلذذ بهذا الذنب، وانما يريدك ان تقع في غضب الله وفقط، فيقوم باي ذنب. فهذا يفرق به الانسان بين وسوسه نفسه ووسوسه الشيطان. فهناك من الناس من يوسوس ايضا ان يقول لغيره ويصر عليه في فعل ذنب بعينه. وايضا من صفات الشياطين سواء الانس والجن انهم خناسون من شر الوسواس الخناس. والخناس هو الذي يختبئ ويراقب. الشيطان إذا ذكر الإنسان الله عز وجل يبعد عن الإنسان، يبعد، لكن هل يبعد ويترك الإنسان بالكلية؟ لا، يبعد ولكنه يراقب من بعيد، يختبئ ويراقب. هذا تعريف الخناس، المختبئ الموجود. ليس معنى أنه ابتعد، أنه ابتعد عنك بالكلية، ذهب إلى مكان بعيد، لا، هو موجود، لكنه يراقبك إذا وقعت في غفلة أو معصية يأتيك مرضا. لذلك الله عز وجل وصف النجوم والكواكب بالخنس كما في سورة التكوين، فلا أقسم بالخنس الجواب الكنس. الخنس من كواكب النجوم، وسموا بذلك لأنهم في فترة النهار يكونون موجودون لكن مختبرون. الكواكب والنجوم موجودون في نفس المكان الذي رأيتهم فيه بالليل، لكن في فترة النهار الضوء يخبئهم، مختبرون لكن موجودون في نفس أماكنهم. الخنس الجوار الكنس، الجوار لأن النجوم والكواكب تجري في هذا الكون وكل في فلك يسمعون، والكنس أنهم يعودون إلى المكان الذي بدأوا منه. فنعلم أن هذا الكون يجري في ذرة كما تدور الأرض حول الشمس وترجع إلى مكانها مرة أخرى، وإذا فعلت ذلك فقد مضى عام في تاريخ الناس. وكذلك القمر يدور حول الأرض ويرجع إلى المكان الذي بدأ منه، فكذلك النجوم والكواكب يجرون في هذا الكون لكنهم يرجعون مرة أخرى إلى ما بدأ. وهذا معنى الكنس، لأن العرب كانوا يقولون للحيوانات التي لها جحر معين كنس، لأنهم يخرجون من هذا الجحر ويرجعون إليه مرة أخرى. فالخناس هو الذي يختبئ ويراقب صاحبه كي يرجع إليه مرة أخرى، وهذه عادة الشياطين. نسأل الله أن يحفظنا من شياطين الإنس والجن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل، وأصلي وأسلم على سيد الأواخر والأوائل محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم أما بعد، الله عز وجل وصف بعض الناس أنهم شياطين من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فمن الناس من فيهم صفة الخنس أنهم خناسون، وهو أنه يأمر صاحبه بالذنب ولا يتركه بعد ذلك، بل يظل يتابعه ويتصل به ويزن عليه حتى يفعل هذا الذنب. هذا يحدث من بعض الناس ومن بعض الأصدقاء، أصدقاء السوء، أنه يتابع صاحبه ويظل وراءه حتى يفعل ما يريد. وهؤلاء نستعيذ بالله منهم. فكما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فالإنسان يختار ويحرص أن ينتقي من الناس من يصاحبه، لأنه لا شك وحتما سيقلده في أمر ما وسيطيع أمره في أمر ما. نستعيذ بالله من هؤلاء، من شر الوسواس القناص الذي يوسوس في صدور الناس. نسمع إلى نعم الله عز وجل علينا بهذه الآية الكريمة الذي يوسوس في صدور الناس. لو أن الله عز وجل جعل الشيطان يوسوس في قلوب الناس لاتبعنا جميعا الشيطان بلا أي اختيار منا. الله عز وجل جعل الشيطان يوسوس في الصدور وليس في القلوب، لأن الصدر هو الغطاء الخارجي للقلب، وإذا كانت الوسوسة في الصدر يستطيع الإنسان أن يخرجها من صدره، لكنها إذا دخلت إلى قلبه سيفعلها لا محالة. لو أن الله جعل للشيطان سبيلا على قلوبنا لاتبعنا الشيطان. وهذا تعرف في قوله سبحانه ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. لو ان الله جعل للشيطان سبيل على قلوبنا لاتبعنا الشيطان، لان هناك فرق بين الصدر والقلب كما قال الله في سوره ال عمران وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. فالصدر إذا جاءه شيء ما زال على البر في الخارج تستطيع أن ترفضه، وهذا من رحمة الله عز وجل بنا. فالشيطان يأتي الإنسان ويوسوس في صدره. إذا اقتنع الإنسان بهذه الوسوسة هو بنفسه الإنسان يدخلها إلى قلبه فتصير تحت التنفيذ، تتنفذ في أي وقت. ولكن إدخالها إلى القلب هي بإرادة الإنسان نفسه وليس بإرادة الشيطان، وهذا من رحمة الله بنا. سواء شياطين الإنس والجن يوسوسون في الصدور، وأنت أيها الإنسان من تتحكم وما تتحكم في إدخال هذه الوسوسة إلى تحت التنفيذ أم لا. إذا دخلت القلب ستنفذ. النبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا أن القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود نبات كالكوز مجفية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب بهواه. هذا لأن القلب الأسود كلما جاءته وسوسة وجاءته فتنة وجاءه ذنب شربة، كما قال في النص في أول حديث تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير والعود الحود، أي وراء بعضها البعض، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. هناك من الناس من قلبه مثل الصفا، الصفا هو الحجر الأملس مثل هذا الرخام لا يشرب شيء، إذا جاءه ماء يصب في هذا الرخام ويرجع مرة أخرى لا يشرب. فهناك قلب إذا لا يشعر. وهذا من كثرة إنكاره للفتن، فرغبته محصن من الفتن، نسأل أن يكون كذلك. أما القلب الآخر لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب بهواه، لأنه كلما جاءته وسوسة في صدره أدخلها إلى قلبه فصار قلبه أسودا، نسأل الله السلامة والعافية. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمينا ويحفظنا من شر خلقه أجمعين، ونسأله سبحانه وبحمده أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، ونسأله سبحانه وبحمده أن ينصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انتف من اليهود الملاعين. يا رب كلما أوقدوا نارا للحرب أطفئها يا الله. يا رب كلما أبرموا أمرا اجعله وبالا عليهم يا الله. يا رب كلما أحكموا خطابا أبطلها يا الله. اللهم أقر أعيننا بنصرة ديننا ونصرة إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين من المسلمين، واشف يا رب مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وأموات المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اقض لهم حوائجهم ويسر لهم أمورهم، ووسع في أرزاقنا وأرزاقهم برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر.